وبينهما حجاب، أي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب، وهو السور الذي قال الحق عنه فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وهو سور لا يمنع التقاطب ولا يمنع الترائب، ولكن فريقا ثالث جاء في الموضوع بينهما أصحاب الجنة وأصحاب النار وبينهما وبينهما حجاب، وعلى الأعراق رجال يعرفون كلا بسيما، يعرفون كلا يعرفون أصحاب النار بسيماهم ويعرفون أصحاب الجنة بسيماهم، فكأن من ضمن السمات والعلامات ما يميز أهل النار عن أهل الجنة. وما يوحد سمات دي بتنصنع إزاي؟ أم قال لك ساعة الواحد ما يؤمن يبقى أهل لاستقبال سمات الإيمان، وكلما دخل في منهج الله طاعة كلما أعطاه الله سمة جمالية أصلية فيه، وبالعكس أصحاب النار تقعد تتحوش السمات دي لحد ما يبقى الجلال والجمال ومش عارف ايه والقبح والشناعة والبشاعة، كل عمل سيئات كل عمل بالشكل ده. يبقى اذا سعد اللي على الاعراف يشوفوا دول يعرفوا دول اهل الجنة بسيماهم، ويعرفوا دول اهل النار بايه؟ بسيماهم، اي من العلامات الموسومة. العلامات دي بتتعمل امتى؟ تنعمل في ايام الدنيا، مناطق التكليف الايمان والكفر، الايمان يدي والكفر يدي والطاعة تدي. واذا كنا عند البشر، في البشر لما يحب يدي صورة قبيحة يجي الرجل بتاع المكياج ده يعملها ايه؟ يجيب على الوجه الجميل ده الوان واصفار وخطوط تبينه ارفع حالة الايه، ودق يعمل ايه؟ الوحفة يخليها ايه؟ البوصة والعروسة منك عارفينه. طب بعدين ايه مهمتهم؟ وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا اي من اصحاب الجنه واصحاب النار بالايمان. طيب اذا ما راوا اصحاب النار واصحاب الجنه اتوجد في قلوبهم اغيار تعطفهم على اهل النار، او يوجد في عقد يبشع لهم اهل الجنه؟ يا ما عادش الكلام ده موجود، ده ساعة ما يشوف المؤمنين يبص لهم كده من سلام عليكم، هم اللي يقولهم الادنى من جاي يقول له مين للاعلم سلام عليكم. احنا عندنا اذا كان واحد مثلا ينجح او يطلع الاول قال لا لا اخو الطيب، الناس الطيبين اللي يقولوا الخلصة يقول له برافو عليك يا واد انت مش عارف ايه، يا واد ايه والله عني قالك انت مستحق، وان كان بقى ملان ذل وحطن يقعد يعمل ووشه عنه ويقول لك يعني هو عمل ايه ده غششوه، ويقعد بقى ايه يجيب له بقى. طيب الجماعه اللي على الارض دول ايه شغلتهم؟ ام قال لك احنا مش كنا في الموازين؟ الموازين قال بيقيموا بالقسطاس المستقيم، وقلنا القسطاس هو الذي توزن عليه الموازين، ولذلك مثلا الين ده اللي احنا بنشوفها دي عند الجماعه او المتر اللي يعملوه ابو الامطار ويعملوه من مادة ما تقبلش التآت، ويحفظوه معيه في الاجواء عشان ده يبقى يقاس عليه كل ايه؟ كل مادة اللي بتوزن عليه المواد. الميزان ما دام فيه ميزان يبقى عرفنا ان فيه كفه وكفه وله لسان. ساعة ما تشوف الكفتين واحدة يتساوى مع بعض يبقى اللسان في الايه؟ في الوسط على الكفر. انتصار يبقى الكفتين قبل ايه؟ وان واحده ثقلت قال لك القران هو اما من ثقلت موازينه ايه؟ في عيشته، واما من خفت موازينه فأمه هاويه. يا ربي انت ذكرت الميزان وزنه وزنه، لكنك حين قدرت الموزون لهم لم تذكر لنا الا فريقين اثنين، فريق ايه؟ ثقلت موازينه وطريق خفت موازينه. ومنتهى المنطق في القياس الموازين ان توجد حاجه ثالثه، وهي اذا كانوا الكفتين ابا الله. يبقى دي عايزين القران يجيبها لنا، عايزين القران، يبقى كان ضروري يبحث عنها ولا لا؟ لازم نبحث عنها. يبقى اذا لما يجي ثقلت وخفت يقول لك ولا ثقلت ولا خفت وغير على قد بعضها كده واللسان جه على قد بعضها يبقى دول فائقه لم تسكن موازينهم فيدخلون الجنه ولم تخف موازينهم فيدخلون النار. يقوم كلهم اللي كنت بعد ما نرتب امور الله يقوم بتاع لجنه الرحمه بقى لجنه الرحمه يقعدوا على الأعراف يشوفوا دول ويشوفوا دول من الأمين هم يشوفوا أنا أقول برافو سلام عليكم لم يدخلوه ما دخلوش الجنة ولكنهم يطمعون في أن يدخلوا. ليه؟ لأن رحمة الله سبقت غضبه. ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم. شوف بقى لما واحد يكون خائف ولا بتاعه يشوف اللي ناجح كده ويبارك له بيعمل ليه؟ أمانة الأمن اللي هو الأيام دي ما فيش فيه غش نفس ولا خداع. لأن المسألة كده بقت واضحة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. ليه؟ لأن هو جاب لنا حوارهم مع أصحاب الجنة. نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. لم يدخلوها وهم يطمعون. حوارهم مع مين؟ مع اصحاب النار. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار. انظر الى التعبير القراني في صرفت ابصارهم. مش صرفوا ابصارهم الى النار. المساله مش اختياريه. لانهم ده يكرهوا انهم يبصوا لهم. ان ملعونين. يبقى صرفت ابصارهم علشان يربخوهم. يبقى هم بطبيعتهم ما كانوش يحبوا ولا ايه. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اي جهة التلقاء على الجهة تلقاء ابنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا رب جنبنا الحكاية ونبقى ويوم تكأنهم يرون ايه بشاعة يسألون الله ان لا يدخلهم معه. بقى دكان يقول لهم سلاما عليك. وذول يقول ايه ربنا لا تجعلنا مع القوم الايه برضو لهم دور ثاني اصحاب الاعراف. ونادى اصحاب الاعراف هيبقى لهم دور مع مين اهل الجنة سلام عليك. ويبقى لهم دور مع مين مع اصحاب النار. ربنا لا تجعلنا ولا التفتوش من ناحيتهم ده ربنا الايه. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الله ده قعدوا يفتشوا في أهل النار بقى. قعدوا لأن اللي صارتكم تلقاء أصحاب النار مش اختياركم. ده مصروفين ويقول بقى ما يقدروش يحولوا بصر ما مصروفين. يقوم ابتدوا كانوا ينظرون إلى المجموع وهم أصحاب النار. ابتدأوا يفصلوا أصحاب النار. ويعملوهم ايه طبقات. وين ابو جهل وين الوليد بن الايه الوليد بن الايه وين اميه بن طلحه وين مش عرفوه. الله يوم يدوا الايه يعملوا ايه نادوا الجماعه دول اللي هم كانوا عاملين قاده ولهم سياده وكانوا يسخرون من السابقين الى الاسلام كعمال وبلال وصهيب وقباس. يوم يقول لهم احنا عايزين نعمل مقارنه كده بينكم بس دغدغه بسيطه كده. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. دي مين؟ ده أبو جهل. وده مين؟ ده الوليد بن الوليد. وده مين؟ وده مين؟ وده دول. يقول لهم بصوا بقى للجماعة اللي أنتوا كنتوا بتستهزئوا بيهم وتسخروا منهم. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اجتماعكم على الضلال ما لا تعرفوش الحاجة. شيء الاوثان والاصنام والعباد يبقوا ما عملتوش حاجة. واستكبرتم على الدعوة. هل اغنت عنكم شيئا؟ لا ما اغنتش عنكم شيئا. هؤلاء يشاوروا بقى الاثنين. لازم يبقى حالهم موقفين. يخدم من سبحان الله سبحان الله. يروح اصحاب هؤلاء الذين ايه؟ اقتلتم لا ينالهم الله برحمته. شوفوا بقى بلال وشوفوا غباب وشوفوا صهيب وشوفوا مش عارف الله. يعني يبصوا هنا ويقولوهم بصوا هنا. يبقى لازم هم بحيث اذا قالوهم كده شوفوا دول وهؤلاء يبقى لازم يشوفوهم. يبقى لازم ايه؟ يشوفوهم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته؟ الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. من يدخل الجنة؟ هيكون الجماعة اللي كانوا بيدخلوا الجنة. فكأن الله حين رأى موقفهم من أهل الجنة أمدعوا لهم بالسلام، سلام عليكم. فين كل الليل اتمتعوا بالنعيم لأنهم عرفوا أدوا من قبل، وأصحاب النار قالوا لهم كذا وكذا وكذا وكذا، وطلوا أصحاب النار وجابوا فريق من أصحاب النار اللي كان له سيادة وفريق من المؤمنين اللي كانوا إيه أدلاء، وعملوا المقارنة بينهم هؤلاء وهؤلاء. الله انتوا فيه ولا فيه؟ ده انتوا لسه منتظرين الفرج. انتوا ايه الحكايه بتاعتكم؟ قاعدين منتظرين الفرج من الله. قال لك هي من ضمن ما فرحهم باصحاب الجنه في الجنه، وتوفيقهم لاهل النار، وتقريعهم للساده الكافرين، ومقارنتهم للساده الايمان. دي ربنا تفضل وجعلها من عملهم، فقال لهم لا ادخل الجنه. نعم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. في رسل الطائعين وربك العاصين وقعدوا يعملوا المقارنة بين ده وبين ده وبين ده لم يشغلهم حالهم انهم يعملوا ايه؟ ان يقفوا مواقف الفصل في هذه المسألة، لم يدخلوها. هنا يقول لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. يبقى هؤلاء هم الذين قال الله فيهم على الاعراب دي اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم. يبقى اذا منطق الميزان ان توجد ثلاث ايه؟ حالات، ثقلت ثبتت تساوت، ثقلت جنة، ثبتت نار. طب تساوت دي اللي ما جاتش في الايه. طب اذا طب ليه ربنا ما جابهاش؟ أم قال لك لأن دي أسلوبية للقسمة العقلية الأولية للميزان. لما أول ما بنشوف الميزان بنشوف اللسان عند البتاع ده الأول ونشوفه، يبقى التساوي ده مرحلة أولى. التساوي إيه؟ مرحلة أولى. يبقى أنت غارب بالعقل، وعشان تعرفهم إن ربنا لم ينشر لنا كل شيء على طرف الثمار حتى يبقى عندنا بلادة فيما تستقبل، لا، يريد أن يستبقي لنا عقلا يفكر. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الأشربة والطعام. قالوا إحنا كان علينا إن الله حرمهما على الكافرين، وإحنا بالوقت مش في أهل اختيار، إحنا بالوقت مربوطين بكل، ما عادش كان لنا اختيار. امتى؟ زمان. في الدنيا ما لناش اختيار، وربنا حرمها عليكم. حرمها تحريم شرعي. لا اصلا مش ده التكليف. قال لك لا، ده التحريم هو المنع، ما هو الاصل في كده. حرمت كذا عليك يعني منعتك من ايه؟ من تناول. يبقى حرام عليكم يعني انتم ايه؟ ممنوعون، او هي ممنوعه منكم، كما قال الله في ايات اخرى على سيدنا موسى: وحرمنا عليه المراضع. طب حرمنا عليه المراضع تحريم شرعي. طب هو في اهل تكليف ده لسه عايز صغير، هتحرم عليه ازاي وتتحلل عليه ازاي؟ يبقى منعنا. حرمنا يعني ايه؟ منعنا. ان افيضوا علينا من الماء، من الماء. طب قال لك ايه؟ لان ده اوليات الايه؟ اوليات الوجود. وهيبقوا ايه بقى؟ شوف بقى واحد ما عندوش ميه يشربه، والنار من حواليه احاط به سرائيل سرادقها، ولذلك ايه؟ وان يستغيثوا يغاثوا. لما تسمع وان يستغيثوا يغاثوا تفهم ان حيجيلهم فرج. قال لك يغاثوا ايه بس؟ شوف ايه؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إن هم من الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاءنا، لقاء يومهم هذا، وما كانوا بآياتنا يجحدون. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية حرمهما على الكافرين اللي هم مين؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ايه الله وايه البعد؟ اول مرحلة تيجي للانسان الله، وبعدين تيجي له مرحلة الله. فمن هو اللعب؟ الله كل فعل توجه اليه طاقة فاعلة قبل ان توجه اليه الطاقة يمر على الدين علشان يحدد الغاية من الفعل. انا عايز اوجه طاقتي للسكين او للبراية، يبقى لازم جه في ذهن الاول النبري ايه؟ يبقى مقصد صواب ومقصد صح. يبقى كل فعل من الافعال توجه اليه طاقة لا بد ان نعلم المقصد قبل توجيه الطاقة الى الفعل. المقصد دي له حدود، اما ان تجلب نفعا او تدفع ضرا. يبقى المقصد الصحيح لكل فعل ايه؟ تجلب نفع او تدفع ضرا. ده هو المقصد الايه؟ فكل مقصد لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا يبقى هو اللعب. يبقى اللعب هو ايه؟ هو فعله لم يقصد صاحبه به قصدا صحيحا لدفع ضر او جلب نفع. كما يلعب الاطفال بلعبه. بالله العين بتاعت ما يجي يمسك المدفع ولا يمسك السياره ولا يمسك التليفون، اللعبه ده هو ساعه ما بيمسكه له مقصد صحيح علشان يوجه طاقته له. ده لو كان له مقصد صحيح حتى اول اللعب كان موصله حتى موت. ده اول ما يمسك حاجه يعمل ايه؟ اول لعب فيها ايه؟ تكسر. الله. يبقى بنوجه الطاقة الى ايه؟ الى غير قصد صحيح لا يقصد منه لا جلب نفع ولا دفع ايه؟ مضافة. اهو ده اللعب. اللعب ده بقى مش مفتوح العب. هم هم لسه ما فيش اللعب. ما فيش تكليف العب. لكن اللعب ان توجه الطاقة الى ما هو ادنى من الممكن. كأن مطلوب منك حاجة وبنت بتوجه الطاقة الى حاجة تانية. اللي بيعقب عليه اللعب ولا اللعب؟ اللعب. طب واللعب؟ ام قال لك ان كان ولا بد انك انت لم يبقى فيه فرق بين لعب يوجهه الانسان اليه عن غير قصد لجلب نفع او دفع مضرة، وبين ضربة على شيء قد تفيده. ثم يعني نلعب بأن نعلمه السباحة وهو عايز، نعلمه الرماية، نعمل صحيح ده الآن ما بيجلبش نفع ولا بيه، لأن ده الموجه هو اللي بيعمله فيه. إنما تدريبه عليه في اللاعب ده بنعمل له لاعب برضه، لكن يمكن أن يفيده إيه؟ مستقبلا. هذا الخيبة بتاعت البشر بقى أن يجعلوا اللعب غاية لذاته. ومن العجيب اننا خدنا على الجماعه اللي من قلتهم او الجماعه اللي بيصدروا لنا المتاعب ان اللعب بقى له قانون جد ولا يمكن ينحرف ابدا. المباراه تقوم الساعه كذا الدنيا كلها تتجنب يا سلام بقى لما واحد يعمل عمليه كده مخالفه تيجي تلاقي الايه؟ الحكم ضرب السكر خبيث من الحكم طرش عن حاجه. الجمهور يطلع عليه يا سلام نقلتم قانون الجد الى اللعب وتركتم الجد بلا قانون. اهيد الخير تلتفت تلاقي عمليه لا انت عارف اولها ولا اخرها. وايه يعني لما يبقى عندي 20 فريق كل فريق فيه 11 من 20 في 11 كام؟ 22؟ ايه يعني 22 من البلدين واقسامهم كويس؟ ايه يعني ايه في المجتمع ده عشان ايه؟ ادي اللعب. وبعدين يا ريته فضل لعمره وهو الطفوله يفضل بقى واحنا شايفين اه نلعب ولها ناس بقى قاعدين ماويين ولها ناس بقى تسكر ولها ناس قال تقول لك بقى دي مش عارف ايه شغلانه وتتجنب الدنيا علشان. طب والله بقى قال لك الله ده ما كانش تشيله لانه بيترك ايه مهم ويروح الى غير مهم يقعد يلعب طاولة والوقت عايزه ولا يلعب طاولة علشان شغل مطالبه يعمل مش عارف ايه وقال الله يبقى بينهو عن شيء مطلوب منه بشيء ايه غير مطلوب منه قال الله. وبعد ذلك ليسه يقتصر على الله ولكنه يجذب انظار غير الله ويقضي وقته يقول احنا مثلا نيجي نشوف يعملوا الفرق يقول لك تعالى رأسة الصيادين يبقى شوفنا كده رأسة الصيادين تبتدي تلاقي شوية شباب فتوة كان يجب ان تستغل في طاقة نافعة وكل عمله انه يتحنجل كده ويطلع ويعمل مش عارف ايه ومش عارف. طب وبعدين قالوا يغني اغاني الصيادين يا اخويا الصياد كان بيغني وهو بيصطاد كان بيغني وهو ايه يقول لك يلا ابداع السقايين يلا يا اخويا كان بيغني وهو بيعمل قابل الغناء وسيله الى انها تعينك على مهمتك مش شغلانه معموله كده. اذا فاحنا بالاهداف ايه اهو ده اسمه الايه الله. ولما تيجي تلاقي فساد المجتمعات كلها لان الطبقه اللي كان ممكن ان تستغل طاقتها فيما يعود على ذواتها وعلى امتها بالخلق تروح عامله اشياء لاول النهار ولا ايه ولا اخر يبقى ده اسمه ايه لا وطاقه ايه معطله. وبعدين نديلهم ياخذوا من الرغيف المدعوم ومن السكر المدعوم يا اخويا ده ما انتجوش حاجه للدم يا سيدي يا انما هيعملوا ايه بقى يبقى دي خيبه الايه خيبه الامه مش اللعب بس بل ايه بل اتخذوا دينهم ايه لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا. ما وجه ان غرتهم الحياه الدنيا ايه بان الاسباب خلقها الله مستجيبه له بيروح ينزل ويرمي البذرة ويرمي تقوم الارض من الديانة يمسك البتاع كده تقوم النار تجينه الله له الاسباب استجابت له. فلما استجابت له الاسباب ده من هو ايه السيد الايه المسيطر. فلما غرتهم من حياة الدنيا نسوا ايه نسوا الجد اللي وصلهم الى الغاية النافعة الخالدة الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسى نهمله ونتركهم يا ريت بس فيهم وعملهم وتركهم لم يقلوا يشيرون ان ننساهم من ايه من مضاعين فضلنا ولطف رحمتنا انما حاجة تانية بت ايه بتنتظر. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله اذا الدنيا هي المكان اللي الواحد يعد فيه مكانه في الآخرة. ان عاد مكان عليين يعمل عمل التكليف عليين ان عاد نص ونص ونص ونص الجميع اللي بيحدد هو النفس اللي ايه اللي بيحدد. فاذا جازاه الله يبقى جازاه استياسا جازاه ظلما ولا جازاه لانه هو الذي وضع نفسه في هذه الايه في هذه المنزله. لما نعرف بقى ان كل واحد بيحدد مكانه يبقى من اصحاب الجنه ولا يبقى من اصحاب النار ولا يبقى من اصحاب الاعراق نقوم ده يخلينا نعمل ايه نتنافس على ان تكون مواقعنا في الاخره مواقع ايه مواقع مشرفه. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. قلنا بآياتنا يجحدون. احنا كنا فسرنا الآيات البارح قلنا انها تشمل كم آية؟ اما آيات كونية ومن آياته الليل والنهار والشمس والإيه واما آيات قرآنية كتاب فصلت آيات واما آيات معجزات لإثبات الإيه للنبوة. وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاول. فجحدوا الآيات قالك جحدوها بمراحل. اول شيء مقصود من الآيات آيات الكونية. الآيات الكونية اللي قبل ما يجيب التكليف انا شفتها ليل ونهار وهوى وشمس ومطر ينزل وارض عماله تنبت وكون كده محكم منظم واعد لك قبل ان تجيء انت الى الوجود واعطاك انت لسه مالكش لا ادراك ولا طاقه ولا اي حاجه. دي الايات دي ما كانتش تخليك تفكر في مين اللي عامل ايه. يبقى جحدوا الايات الكونيه اللي تلفتهم الى وجود الحق الاعلى. ولما جهم الرسل جحدوا الايات المعجزات التي تدل على صدقهم. ولما جه القران جحدوا الايات التفصيليه التي تحمل الايه الا ولا عذر لهم في شيء من ذلك. ليه؟ لاننا جئناه ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون. يعني لا عذر لهم في شيء من هذا لان الكتاب ايه. طب اشمعنى الكتاب؟ ام قال لك ما هو الكتاب ده هو اللي طارئ عليهم وان فالايات الكونيه ثابته ولا مش ثابته. يبقى اللي طارئ عليهم ايتين نوعين من الايات. آية المعجزة ودي مذكورة وقالوا سحر وقالوا شعر وقالوا مش عارف ايه وقالوا ايه. والآيات الايه؟ القرآن. يبقى دل ايه؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. ايه فصلناه على علم؟ فصلناه يعني ما عملناش كلام مجمل كده كلام مبهم ولا بتاع. فصلناه وتفصيل مين؟ تفصيل من يعلم. مش تفصيل جاهل. طيب فصلناه يبقى مش عايز بقى كل واحد يفصل لنفسه. ده هو ايه مفصل جاهل. يبقى انت تعمل جسمك على قد المقدر. ولذلك لما يجي لنا حد يستفتينا ولا اي حاجه يقوم يقعد يلوي في الكلام عايزنا يعني نجيب له ايه فتوى تبرر له المساله. نقول له يا ابني احنا ما عندناش فتوى تفصيل. الفتاوى اللي عندنا كلها جاهزه. فشوف نفسك تدخل في اي فصلناه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون. والا فهم ناس سمعوه برضه وناس شافوا الايات دي وناس سمعوا دي. اشمعنى دول ابتدوا ودول ما ابتدوا؟ لقوم يؤمنون بالوجود الاعلى كما قلنا في سوره البقره. وقال الله هدى للمتقين. هدى لايه؟ أما أنك إياك أن لا تفرق بين فعل وقابل للفعل. طبعه القرآن سمع ناس أعينهم تفيض من الدمع ومش عارف إيه وإيه ويعملوا إيه ويعملوا إيه وناس يسمعوا لك إيه. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا؟ وقال إيه يعني؟ فهم نفسهمش؟ يقول ربنا يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. كنا ضربنا زمان مثل علشان نقرب الفاعل يبقى واحد لكن القابل للفعل مختلف. تيجي النتيجة مختلفة مع ان الفعل ايه. احنا قلنا اذا كنت في الشفاء وخرجت لقيت الجو برد قوي ماذا تصنع بلا اراده كده؟ افرطت هي اللي ايه؟ تسمع تقوم تقعد كده بتعمل كده ليه؟ عشان ايه؟ ها؟ عشان تدفي ايديك. يعني تجيب لها دفء وحراره. طب ولما يجي لك الشاي ساخن قوي وتحب تشرب منه تقوم تلاقي ايه؟ ساخن قوي عشان تجيب له ايه؟ الرق. طب بقى ديك بتجيب لنا حراره والايمان نفخه واحده. الآن في النسخة واحدة إنما القابل مختلف. القابل اتخذ ذلك القرآن لو قام للنسخة دي خلاص. القابل إن كان عندي ما هو لو ما كانش عنده زي ده بد هي بتدي حرارة وتدي ايه وتدي بقول ازاي دي تيجي تدي حرارة وبرة ثانية واحدة لك لا ده هي بتدي حاجة واحدة إنما القابل هو اللي ايه هو اللي مختلف. ايه الموقف غير موقفكم غير طبيعي ماذا ينتظرون بعد هذا الكفر وبعد الجهاد وبعد الاستكبار وبعد التأبي وبعد اتخاذ الدين دين له ولعب ولا الى هل ينتظرون الا تأويله؟ ما معنى التأويل؟ التأويل هو ما يقول اليه شيء العاقبة. انتوا بتعملوا الحاجات دي ليه؟ انتوا منتظرين ايه؟ مش تشوفوا العاقبة هتيجي ايه؟ ده ربنا اللي بيقول ربنا في ايده الكون وهو اللي يعمل وهو يعمل. هنا بيقول ربنا ايه؟ هل ينظرون الا ينظرون يعني ايه؟ ينتظرون الا تأويله يعني المرجع اللي يقول عليه عمله كده يوم يأتي تأويله. يوم يأتي تأويله نعرفه من الغاية بقى والعاقبة ايه؟ اللي هي الحاجات اللي قلناها دي زمان اللي يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ادي التأويل. يبقى التأويل يصدقون حين لا ينفع التصديق. ما فيش كيف ايه؟ فيش كيف فايدة من تصديقه. لو ما دار تكليف الان ليسوا في دار تكليف. يقول هو بنفسهم يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من مالناش امل بقى الا مين؟ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ادي واحدة. وقلنا ان الشفيع لازم يكون محبوب عند من يشفع عنده مش ضروري كده. ولا نجيب له واحد طب انا لما بدور على واحد يشفع لي بجيب له واحد اقول لك مين اللي بيحبه؟ مين يسمع كلامه؟ مين اللي له فضل عليه؟ مين اللي ما يقدرش يرد له كلمته؟ على الاول طب مين يجي الشفعاء الذين تقسموهم اندادا لله؟ دول من تقسموهم انداد لله هم يصدقون نفسهم كذبا ولو مكنهم الله للشفاعه ما اعطوها لك لانه كان مؤتمرا بامرك حينما كنت في الدنيا وخاضع لارادتك. انما دلوقتي مش خاضع لاراده حد. الايد خاضع لارادتك اضرب بها اطبطب بها على واحد اللسان اقول بيه كلمه الحق اقول بيه تسبيحه اقول بيه تهليله اشتم بيه واحد لان اللسان تحت ايه؟ تحت مراد وإرادته. كل البنود تحت مرادات لكن في الآخرة لا مرادات لأحد. وإحنا ضربنا المثل وقلنا هب إن في مثلا أرض الجيش وعليها ضابط ومفروض فيهم إنهم يسمعوا كلام الإيه؟ ينفذوا وبعدين راحوا في حتة فما يأمرهم أوامر إيه؟ غلط بما لهم فرض الإرادة فعلهم يوم ينفذوا بعدين لما يجي بقى عند الكبير يقول لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا أهم حيوة في الآخرة كده تشهد عليهم ايه ايديهم وارجلهم والسن والجنون دي مش عارف لك يا رب كانت ارادتهم اللي مخلينا نعمل كده كده كده كده كده انما ما عادش في اراده لان دي بدل الملك اليوم لله الواحد القهار مش حد له كلمه. قد جاءت رسل ربنا الحق ولذلك اول من يشخص من العابدين غير الله المعبودون نفسهم. ولما ولذلك اللي كانوا بيعبدوا الاصنام ويقولوا الاصنام والله مش هيسقينا ابدا الا ان نكون وقودا لكم من الاحزاب. طب ايه؟ انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. طب ويعبدون المعبود ما يعني؟ المعبود ما هو عايز يسقي نفسه من انه يكون اجد تعبد له هم الدول غير الحق. ولذلك قلنا ان الاحجار اللي عبدت يقول عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين في الاسحار لان القائم في الاسحار من الاغيار قد يختار امرا غير هذا ولكن يرى مقهورون على الطاعه مالناش شغل الا كده. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحار اتخذوا صمتنا علينا دليلا يعني انا ما عنديش قدره لما اجي ابد اقول لي ابعد عني يا اخي ما عنديش. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحار اتخذوا صمتنا علينا دليلا، لاننا مش قادرين نتكلم، فغضبنا لهم وقوبا لهم. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحوائج، لما يقول لا اله ولا ابن اله من مريم ينبسط ولا يزعل بالحكايه دي؟ لا يزعل بالحكايه دي. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري. شوف بقى للمغالي جزاؤه، والمغالي فيه تنجيه رحمة الله تعالى. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ثم كان يبان كل حاجة. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الذنب ذنبنا الرسل بلغوا حد، فهل لنا من شفعاء؟ نقول له يا خير من اللي هيشفع لك بقى يا اخويا اللي كنت بتعبده ده حين كان فيشفعوا لنا؟ يئسوا من ذي وعرفوها انهم لما يرون او نرد اي الى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. يقول له وده الايمان، الايمان ده يكون بالليل مش بالمشي، وعلى فكره كمان لو رجعت من الدنيا برضه هتجعل لنا لعبتها الابديه، ولو ردوا لعادوا لنا نقع لانهم سيردون بالاغيار في نفوسهم. فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل أي غاب عنهم ما كانوا يفترون في عبادته، ما حدش منهم ظاهر دلوقتي. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هنا ربوبية وهنا ألوهية. ربكم إيه؟ الله. لان مسألة الربوبية دي ما بيختلفش فيها حد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، طب ولئن سألتهم من خلقها برضه الله. يبقى مسألة الربوبية دي ما حدش ادعاها. ليه؟ لان الربوبية جاءت لهم بنفع لهم، لكن الألوهية دخلت بمنهج تقول لي ابعد دي ولا تفعلش. يبقى التكليف من مين؟ من الإله ولا من الرب؟ من الأولى. قال لهم ربكم هو كبيرت نعمة لتكليف، وفهم ان تكليف لكم لمصلحتكم، ما فيش فيها حيعيب على مين؟ على الله. يعني فعلكم لن يعطيها لله صفة لم تكن له. ليه؟ لان صفات الكمال ازلية، وبصفات الكمال خلقكم انتم، اذا فانتم تحجبوا لصفة ده بصفات الجمال او جذب. يبقى مش حاجة. ان كنتم مش في شك في الربوبية دي، او ربكم هو مين؟ هو الله. زي ما تيجي تقول الام للولد ابوك قال لك ما تسهرش مرة بالليل بعد مثلا الساعة كذا، اه مش عارف ولا تقابل، تمكن يقامها ابوك ده هو اللي بيجيب لك الاكل، هو اللي بيجيب لك الشرب، هو اللي جاب لك الهدوم، وهو اللي جاب لك الفلوس اللي هتطلع تصرفها، وهو وهو وهو وهو الله. يبقى المكلف هو عالم ايه؟ الرازق. يبقى كان يجب ان تقبل ايه؟ ان تقبل تكليفه. ليه؟ لانه صدق لك بالفضل بان اعطى لك وسخر لك الايه؟ وسخر لك الدنيا. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. مسألة خلق السماء والأرض هو فصل لنا خلق الإنسان، فبرضه فصل لنا إيه؟ لأن الإنسان ظرف وجوده إيه؟ السماء والأرض. وكل الخيرات اللي حجينه من السماء من الايه؟ من الارض. فاذا كان الله قد علمنا كيف خلقنا، عايز يعلمنا كيف خلق السماوات والارض. دي مسألتين العلم من حديث انشغل به عشان خلق الانسان وخلق السماء والارض والشمس كتير والارض انفصلت عن الشمس والانسان اصله ايه؟ قال لهم هذا حكم منكم لا يقبل لانكم لن تشهدوا الخلق، وانما دعوا من خلق الخلق يقول كيف خلق الخلق. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. هنا تعرضت الايه للخلق الاول وهو الظرف الوجودي للإنسان الخليفة السماوات والأرض. طرأ عليه الإنسان بكل ما في الكون من قوى ولا يميت، فكأن الله أعد الكون للخليفة قبل أن يخلق الخليفة ليجيء الخليفة ويجد كونا مسخرا له، مسخرا أي لا باختياره، فلا يستطيع اي كائن منه ان يخرج عن مراد الله في شيء. ان ربكم الله الذي خلق، معنى خلق اوجد شيئا معدوما على غير مثال خلقه بتقدير يراه. مثلا اذا كان في خباز وعنده عجين ومش مطلوب منه انه يطلع الارغفه متساويه بيعمل عيش زي اللي بتخبز البيت، محدش هيقول له ده قديمه ولا اكتر، يقوم الواحد من دول تجيب خبطه العجين كده وتروح عاملاها ويطلع واحد يطلع كبير واحد يطلع صغير واحد يبقى اوجدك من عدم. لكن لو على تقدير، لكن ربنا ما عملش كده قبل ما يخلق قدر هيخلق ايه ويرغم ايه وما يكونش مسبوق اليه، ادي معنى الخلق. ولكن كلمه الخلق اللي هي ايجاد من عدم مادتها الفاعله يعني خالق، وجدنا الحق سبحانه وتعالى يجمعها مع انه الخالق الوحيد، فيقول فتبارك الله احسن الخالقين. الله يبقى في خالق الاعلى هو الله، ولكنه ايضا اشرك خالقا غيره معه، ولكن وضع المنزلتين وقال بس انا احسن الخالقين. ازاي هذه؟ قال لك لان الخلق ما دام ايجاد شيء معدوم الذي صنع هذا يقال خلقه، الذي صنع الكوب يقال خلقه، الذي صنع المصباح يقال خلقه، لانه كان شيء معدوم بايه؟ بذاته فاوجبه. لكن الفارق ان الخالق من البشر يوجد معدوما ولكنه يوجده من موجود، الماده بتاعته موجوده ما جابش ماده جديده. يبقى اذا اوجد شيئا من معدوم معدود لكنه من موجود. فاللي عمل دي خد المواد اللي موجوده في الكون وقعد يعمل منها، واللي عمل المصباح قعد يجيب الرمل ويصغر ويطلع الله، لكن الخالق الاعلى اوجد معدوما من معدوم. يبقى اذا خير الخالقين ولا لا؟ يبقى لم يحرم خلقه حين يوجدون شيئا معدوما من اجل ان يوصفه الخالق. خلاص؟ لكنه قال فيه خالق لكن انا احسن الخالقين. ليه؟ لانكم تخلقون صناعاتكم من موجود وماده انا خالقها، لكن انا حين خلقت منه من لا شيء. وايضا فانكم حين تخلقون اي صنعه هي صحيح من موجود، ولكنكم تجمدونها عندما صنعتموها. اللي صنع الكون من الرجل المسحور وعمله كده يظل الكوب هكذا، ولا نستطيع ان ناتي بكوب ذكر وكوب انثى ونحطهم مع بعض في حته ونقول لهم طلعوا لنا الاكوان الصغيره. لكن اللي خلقه ربنا يعمل ايه؟ يديله سر الحياه ويخليه بالقانون يعمل العمليه ايه؟ يعمل العمليه دي. هو اللي يكتب مش عارف يبقى احسن الخالقين ولا لا؟ يبقى احسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى يعطينا انه خلق السماوات والارض، والسماء هو كل ما علاك فاظله، والسماوات سبع سماوات، والارض لها مفرده انما هي في ايه اخرى مقيده ايضا، خلق سبع سماوات سباقا ومن الارض مثلهم. يبقى برضو اراضين ولا لا؟ زي ما خلق سبع سماوات خلق ايه؟ سبع اراضين. طب وايش معنى جد جمع وشد مفرد وبعدين يقول سبع اراضين؟ ما قالك؟ اه لان كلمه اراضين سفيله على اللسان، سفرت الثقيله على اللسان زي السماوات كده كبيره مسقوفه الحروف من مخارجها. فقال لك ومن الارض مثله، سبع سماوات ومن الارض مثلهن. هنا نقول ان السماء هي كل ما علاك فاظلك، دي السماء في اللغه، انما هي السماء التي يريدها الله هي كل ما علاك. طب النجم علاك والشمس علاك والقمر علانا، نقول له خد بالك بقى، لو نظر الناس اللي حبوا يجعلوا السماوات هي الكواكب نقول له هي دائما ليست عليك، ان السماء ما علاك فاظلك، الشمس بتيجي واقفه عليا والقمر يجي عليا، انما ده ما يطلع ما يبقاش عليا، ولما يغيب ما يبقاش عليا، يبقى الوصف محل عنها فلا يصح ان تصاب بانها ايه؟ لانها السماء. شيء اخر وهو انه حينما قالوا عن الكواكب اللي كانت معروفه عندهم السبع قال لك هي في السماء، واكثر العلماء وقع فيها، فضح الله الفكر بانه جاب للشمس توابع ثانيه، بقوا مره ثمانيه وبقوا مره تسعه وبقوا مره عشره وبقوا الله الله الله الله، يبقى ان عدمت ولا ما عدمتش؟ ان عدمت. يبقى السماء اللي هي ايه؟ اللي هي فوق هذا كله، لان النجوم والشمس والقمر زينا السماء الدنيا بزينات الكواكب، دي زينه للسماء. مين؟ للسماء الايه؟ الدنيا. يبقى اذا السماء اللي ربنا يقصده مش هي ايه اللي انتم بتقولوا عليها دي، السماء دي خلق اخر مش ممكن حد ايه يصل اليه. كان زمان الجن يقعدون منها مقاعد للسماء، فمن يتبع الان هذه له شهابا وضار، يعني بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ومن زعم الحق قد قال لنا، قال لي ليش ايه تيجيش ايه نسمعه وقال لنا كده وبس، اي ان عقولنا ربنا عايز تفهم هذا القدر، ان السماء اللي فوق اجريا ربنا خالقها وخالق اراضين. طيب اراضين، الاراضين دي فين؟ في الحته هي اراضين مبعثره برضه بتكون كره ارضيه زي دي؟ اما قال لك لا، العلم اثبت لنا ان كل مجره من المجرات اللي احنا بنسميها كتير السربانه فيها مليون مجموعه شمسيه، مليون مجموعه شمسيه، كل مجموعه شمسيه فيها ارض، لكن ده يبقى اراضي متعدده يبقى مليون ارض. أم قال لك ايوه ده كتير. اذا الكلام فيما في الارض، كل واحد مطالب بالارض اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ ولذلك ماذا لما قال لك ده العالم الاخر العالي ده كل مجموعه شمسيه فيها ارض، وكل ارض فيه ما كان في هذه الارض، ونوصل لهم رسول وواحد يطلب الشعراء وقاعد في وسط دلوقتي عمال بيقول صوره عالم كل الأرض، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم، ولله يسجد من في السماوات والأرض من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. والعلم هو بيدينا حاجات كتير، أو أن ما دامت السماء كل ما علاك والأرض كل ما أقلك، وما دام هم سبعه بالتحديد، ولو خدناها على تسعه هتبقى كتير قوي، نقول الله ما دام السماء اللي فوق دي بتظلني والأرض دي بتكلمني، وبعدين بعد السماء دي فراغ كبير وفضى، وتيجي السماء الثانية. لما اللي على السماء الثانية يبقى أقلشت ولا ما أقلشتش، وبعدين السماء اللي فوق تبقى سماءه، يبقى كل سماء فيها أرض وفيها إيه؟ وفيها أرض، كل فيها أرض السماء. واحنا مش مكلفين بهذا، احنا مكلفين بان نعلم حتى ان الارض اللي احنا عليها دي مخلوقة لمين؟ مخلوقة لله. طب امسك بقى السماوات في ستة ايام، السماوات والارض في ستة ايام، كلمة في ستة ايام دي ظرف من الخالق، يعني خلقها كامل في ستة، خلقها في ستة ايام. فده كلمة يوم احنا بنعرفها انها من طلوع الشمس الى الله الى الغروب، مش بنعرفها كده. ما هو كده في يوم اللي هو 24 ساعة، يبقى الليل والليل. لكن الحق سبحانه وتعالى في السلاحات الايه القرآنية تأثير فيها ليالية وأياما، يبقى في الليل وفي ايه، يبقى اليوم هناك عندنا احنا نطلق على مين؟ طلوع الشمس الايه ما دام قال. ولكن اليوم في العرف اللي عندنا الفلكي يبتدي من ايه؟ من ساعة كده يمر 24 ساعة، يبقى اليوم من شروق لشروق أو من غروب لغروب. لكن الله لما قال سيروا فيها ليالية وأيام آمنين، يبقى عمل الليل قسم والنهار واليوم يبقى اليوم في التسريع عندنا من ايه؟ من طلع الشمس لغروب الايه؟ تقول له طيب وهل اليوم عرف إلا بعد أن وجد فيه الشمس؟ طب ده هي اللي بتبين لنا اليوم، مش السماء والارض لما انخلقت ما كانش لسه شمس ولا كان في اي حاجه، ام قال لك ده تقديره على ما عرفنا بعد، لانه خاطبنا بعد ان خلق وخاطبنا بعد ان عرفنا اليوم هو ايه. يبقى ما في ست الايام مش هي كده لا شروق ولا غروب، ما كانش في شارق ولا غارب، يبقى في مقدار ست ايام من ايامكم، مقدار ست ايام. طب ما كانتش موجودة تقول له ايه؟ ألم تقرأ قول الله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا؟ وهل في الآخرة بكرة وعشي؟ ما فيش حاجة ممكن تقرأ، يبقى قصر البكرة وقصر الايه؟ وقصر العشي. في ستة أيام تلك هي الآيات المحكمة في القرآن بالنسبة لزمن الخلق. ستة ايه؟ أيام. ولكن آية التفصيل للخلق في ظاهر الامر خلتهم ثمانية. استقرأ معي قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. خلاص؟ وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام. يبقوا كام؟ ست. ثم استوى الى السماء والارض فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أبينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. بقوا كم دلوقتي؟ يبقى فيه آية التفصيل ظاهرها إن هم ثمانية، آيات الإجمال كلها ستة أيام. دي اللي دخل منها المستشرقين وقالوا القرآن بتاعك اللي يقول فيه اختلاف كتير، فيه اختلاف واحد، وقعدوا يعملوا لها الإيه؟ الضجة. يقول له في العدد يحمل المفصل على المجمل، يحمل المفصل على المجمل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم في ستة أيام كلها. وهل خلق الله يحتاج لعلاج حتى يتطلب الزمن الممتد؟ ترى كل ده بايه؟ احنا بنعالج على حسب قدرتنا، نعمل العمل ده ما نقدرش نشيل الشيله دي الا في ساعه. ليه؟ لان انا بعالج وباخد دي كل عمليات بتاخد زمن. انما اللي بيقول كل وقت يبقى ست ايام دي ليه ست ايام؟ يقول له خد بالك فيه فرق بين ميلاد الشيء وبين تهيئته للميلاد. احنا كنا ضربنا مثل سابقا وقلنا الراجل اللي بيعمل الزبادي بيجيب الزبادي شويه اللبن وبعدين يجيب شويه الايه؟ الخميره. ايه؟ في لحظه يجيب اللبن يحط عليها الايه؟ الخميره، وحطها في الجو المناسب. هل ده بيقعد يشتغل في كوبايه الزبادي 12 ساعه فبدايه صفات ال 12 ساعه. اما قال لك لا، هو اعطى فيها عناصر الخلق وتتفاعل بذاتها وتطلع وتولد في اي وقت كما قدر ان ينشا الجنين وبعدين يقوم تسعى ايه؟ ما عادش يا ريت لا في تسعى تسعى. انما هو حسابه ياخذ ايه؟ ياخذ مراحل تفاعلاته والزمن. يبقى اذا خلق الله السماوات والارض في ست ايام مش معناها ان الست ايام كلها مشغوله بالايه؟ بالخلق، بل هو خلق الكون كما هو الارض. وبعد ذلك تركها تاخذ ايه؟ تاخذ قدرها ومراحلها لان الولاده بعد الست. وبعد ذلك نجي نشوف في آية من الآيات الثانية لمحة لما قال في سورة الطه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إيه؟ في ستة وما مسنا من ذنوب، ما فيش تعب عندنا الآن ما بنعالجش العملية، ده بيكون شو الآية بعد الحضور؟ فاصبر على ما يقولون، فاصبر الله أتم دي جاية تسبيح لله، بقول له أنت إيه لما يتنسحوا كده أنا كنت خد عندك مبتدر على طول مش ممكن، ده المسائل كلها ايه؟ لكل امل ايه؟ كتاب بقى كلام في السماء والارض في ستة ايام، ولذلك كل لما واحد تتأنى كل ربنا خلق السماء والارض في ستة ايام يعني ايه؟ ما تتعجلش قوي كده بتمشي، اذا كان ربنا القادر على ان ينزلها في انسان في لحظة خلقها في ستة ايام، لماذا لا يقول انه يعلمنا التأني؟ لماذا يقول انه يريد ان يعلمنا ان لا نتعجل الاشياء؟ لانه وهو قادر على ابراز السماوات والارض في لحظه عملها بستة ايه؟ ولذلك قال له فاصبر على ما يقول. ما تزعلش. قال خلقت ايه؟ ايه؟ السماء والارض ايه؟ ستة ايام ايه؟ ودي هيجي لهم يوم هيجي بس هم مش دلوقتي. عشان يبقى انتبه ايه؟ يقول اللي يقول ان هو يقول ان خلق الجن وبعدين خلق الرواد وخلق دي وخلق دي وخلق دي وخلق دي فكان وخلق تنزيل. قال لك لا، لان الايجاد اذا اقدرت به مره واحده انفعلت للقدره مره واحده، ولكن كل ذلك وعملت دي تنفعل للقدره وعملت دي تنفعل للقدره وعملت دي تنفعل للقدره. الله الله، يبقى اذا استدامه انفعالات التابع لقدرة الله في كل جزئية من جزئيات الكائن. ثم استوى على العرش. ثم استوى على الايه؟ بقى خلقها في ستة ايام وبعدين ايه؟ ثم استوى على العرش. استوى على العرش، يبقى لازم نعرف العرش هو ايه؟ العرش ده زي ما قال ايه؟ ولها عرش الزمان. عظيم؟ مش كده ولا لا؟ نكر لها عرشها. يبقى هو سبيل الملك اللي بيقعد عليه الملك والدار، والملك لا يجلس على العرش الا بعد ان تستقر له الامور. وبعدين كل ما لسه بيعمل وما يعملش ما يقعد، انما بعد ما يقوم ايه؟ بعد ما يخلص ايه؟ ولذلك يقول لك ايه؟ استوى بشر على العراق، استوى عليها خلاص الامور تمت له الامور، فكان استوى على العرش بناء على ايه؟ عن تمام الامور وخلقها وانتهى في المكان. لكن العلماء لما جم في السماء فهموها انها ايه؟ واستوت على الجودي زي واستوت على الايه؟ على الجودي. يعني اتم في حاجه وربنا استوى عليها الكرسي وقعد قال لك ده يبقى تكبير جيل والجرميه محال على الارض مش على الله وبتاع وحاجات دي، ولذلك قعدوا يلتمسوا معاني للسوى. معاني للسوى. اللي قال استقر الامر ده، واللي قال استعلى، واللي قال صعد ثم استوى الى السماء وهي دخان، يبقى صعد، يبقى دي كلها ايه؟ معاني. الجماعه اللي بتقول ان خروج من التشبيهات وبتاع قال لك استوى على فرض الطاوله على الرؤوس واستتب له الايه؟ واستتب له الارض. ولذلك بيجعل وجود العرش والجلوس عليه ده سمه لايه؟ لاستقرار الايه؟ لاستقرار الملك. ولذلك لما يجي يقول لك بقى ده لغايه يقول لك سل عرش، سل ايه؟ عرش. ما عادش كده، يبقى اذا استوى على العرش ده كله بقى اسمعني بقى علشان ما تدخلش في متاهات التشبيهات ولا متاهات التعطيل، لان في حاجه اسمها تشبيه وحاجه اسمها ايه؟ تعطيل. لما يجي يقول ايه؟ يد الله فوق ايديه، نحن لكان من يد مديوله، والقرآن لغة عربية خطيرة، يد الله فوق ايه؟ فلما يجي واحد يقول يا الله اي قدرته، يقول له انت عطلت صفه لله قايل على او قال يجب ان يجب ما كنت قدره. لما واحد يجي يقول مثلا ايه ده القدره يبقى هيعطل ايه؟ سايق يعطل نفسه. واللي يقول لك له يد يبقى بيشبهه بيه. اذا فالفرق بين مسميه لله بخلقه لما يفهم الايد زي الايه؟ زي الايد يبقى مسمي. ونقول له لا ده ايه؟ ده قدره كنايه عن القدره يبقى عطلنا صفه من صفات الله. اذا فالانسان في مثل هذه بين مسميه وبين ايه؟ معصيه. يقول له انت لم تاخذ كل شيء منسوب الى الله مما يوجد مثله في البشر في اطار ليس كمثله شيء. لو اخذت هذا في اطار ليس كمثله شيء نقول نقول له يد تثبت من زي ايه؟ زي ما له وجود انما مش زي وجود، وله علم مش زي ليه؟ وله وجه بس مش زي ايه؟ وجه. يبقى اذا ولذلك حينما سئل مالك عن هذه المساله فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. والسؤال عنه ايه؟ ليه؟ انك هتدخل في مبادئ التكفير ومبادئ التعطيل. ربنا قال اسال احد من صحابه رسول الله رسول الله قال له ما معنى الاستواء؟ يبقوا فهموا منها معنى ولا لا؟ مفيش مش قلقانه في الاذهان حتى يسالوا عنها ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجي نقول رسول الله كان يعلم المعنى او لا يعلمه؟ ان كان يعلمه اخبرنا بها او لم يخبرنا، ان كان يعلمه ولا اخبر لك يبقى كتب. مش كده ولا لا؟ قال وما كانش علمه. يبقى انت عايز تعلم اللي هو ما ايه؟ مع المشي او هو ترك كل واحد في الفهم يفهم فيها بس في اطار ايه؟ ليس كمثله شيء. يقول الذين يمنعون التاويل يقول لك اوعى تاول اليد من القدره ده لو يد يعني يد تقول له بس قول ليست كايدينا. ساعه ما تقول ليست كايدينا في اطار ليه؟ لان له حياه وانت لك حياه، حياته كحياتك. فمش معنى عايز تخليه من ايدك بقى. يبقى انت دخلت فنفيت التعطيل ونفيت الايه؟ ونفيت التشبيه. لا انا اقول لك لا ما تقولش وجه اغلى وجه وجه زي ما تسمع من كلمه وجه. نقول له يا اخي انت ستضطر اخيرا الى ان تؤول. ليه؟ هو وجه وجه ربك. كل شيء هالك الا وجهه. خلاص؟ وما دام كل شيء هالك الا وجهه فكل ما يطلق عليه شيء ويبقى وجهه بس. فلو انت قلت الوجه هو الوجه دي يبقى ايه؟ وحكيت لك وحكيت لك وصبر ايه لك وكمان تقول له انت دخلت في متاهه ملهاش ايه؟ ملهاش لازمه. نقول لك خذ النص وادخله في اطار ليس كمثله ايه؟ ليس كمثله شيء. وآية الاستواء على العرش هذه طبعا مذكوره في سور ايه؟ كثيره. ذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع فعدل. ففي سورة الأعراف اللي احنا بصددها ثم يونس يونس فرد وفي الرعد معطاء فللعد أكد وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد افهموا فهم مؤيد. يعني جاب حسب ايه؟ يعني استواء الله مش كلمة استواء، لا استواء على العرش، لأن الاستواء ذكر يمكن 22 مرة، وكلمة لا العرش ذكر 22 مرة، واستوى ذكر مثلا 12 مرة، لكن الاستواء على العرش في سبع ايه؟ في سبع مواضيع، سورة الايه؟ الأعراف، سورة يونس، سورة الرعد، سورة الطاعة، سورة الفرقان، سورة السجدة، سورة الحديد. بذكر ايه؟ ذكر استواء الله في كلماته على الايه؟ على العرش. يغشي الليل النهار. طب هو خلق السماء والارض وما قال لك الخليفه في الارض هيعمل ايه؟ ما دام خليفه هيقول ايه؟ بكل مقومات الحياه، لان اصول الحياه الضروريه لها هي الاكراد، بس باقي عليها ان ايه؟ ان يعمل. العمل ده يقتضي الجهد. والجهد يقتضي راحه. ما دام فيه جهد يبقى يقتضي ايه؟ اللي اشتغل ساعه لازم يرتاح ساعه ابدا. ومشتغل ساعتين ولا بتحت الساعة وجلب على نفسه يقول له هتتجمع لك الساعات وبعدين تنسوه تحيش ايه مرة واحدة وتعودك بقى كان يوم تعوض الحكاية بتاعتك. الله اذا من هذا لذلك انت منك انت في آلة الآلة دي بتشتغل 24 ساعة ثلاث ورديات وآلة بتشتغل ورديتين العمر الاستهلاكي بتاع النيه بقى فرقوا تعمل مرة واحدة يبقى اذا كل انسان منا مخلوق ما له طاقه وله قدره وله مقومات حياه يبقى عايز يعمل وعايز لازم ايه يرتاح عايز يعمل لازم يرتاح فشاء الحق سبحانه وتعالى ان يبين لنا ان الليل والنهار متعاقبون ايه ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لا الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا يعني تسكنوا في الليل وتبتغوا الفضل ايه يبقى اذا ان ما كنتش هترتاح بالليل مش هتقدر تشتغل بالنهار تبقى عطلت من ايه يبقى اذا من ضروريات حركه الخلافه في الارض ان يوجد وقت للراحه وهو وقت للعمل فقال انا خلقت الليل والنهار علشان ايه وسميت الليل سكن سكن يعني راحه سكن يعني بعد عن الحركه عن الارض فقال ايه هو سبحانه يمشي الليل النهار يعني خلى النهار يرسى ايه الليل وبعدين برضه حيجي الليل يرسى ايه النهار لان حتى في قراءه ثانيه يرسى الليل النهار يبقى النهار بيرسى الليل والليل بيرسى الايه ولذلك احنا كنا سابقا خدنا ليا علشان نثبت منها الدليل على ان الارض كره هو الذي جعل الليل والنهار ايه خلفة جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان ايه او اراد شكور طب جعل الليل والنهار خلفة حل الآية الليل خلفة للنهار اشتبه والنهار خلفة لله مش معنى اشتبه جعلنا الليل والنهار خلفة اشتبه يبقى الليل بيخلق مين والنهار بيخلق الليل منين موجوده الصحيح انا النهار بتاعي مش جه بعد الليل طب والليل بتاعي اللي بعد النهار يقول هو كويس كده لما انت تقولها كده انما سلسلها الى اول ليل والى اول نهار سلسلها الى ايه اول ليل واول نهار اول ليل واول نهار نقول لي هيبقى خلفه الاثنين ده هم بيقول لي اثنين خلفه يبقى ما تقولش انه خلق الليل اول ثم خلقه النهار او ما تقولش ان النهار خلق الاول بعدين خلقه ليه لان هم الاثنين ايه يبقى ده خلفه ولا خلفه نقول لو كانت الارض مخلوقه على هيئه التسطيح كان ان كانت الشمس خلقت مواجهه لسطح الارض يبقى النهار وجد ايه اولا وبعدين يغيب وبعدين يجي الليل يغشاه طب وان كانت خلقت الشمس غير مواجهه للسطح يبقى الليل وجد اولا ثم تطلع الشمس على السطح يبقى يوجد النهار يبقى سبق الليل موجود وبعدين يخلق النهار او النهار موجود انما هو عايز الليل والنهار للتاني خلفه يقول له يبقى لا يمكن ان تكون الا اذا كان الله خلق الليل والنهار صفحه واحده دفعة واحدة وبعدين يبين دفعة واحدة ما تنفعش اذا كانت مصروفة يبقى لازم تكون كورة علشان الجزء المواجه للشمس يبقى ايه نهار واللي مش مواجه يبقى ايه وبعدين تدور له ده ايه الدولة دي خلفة الذي جعل الليل والنهار ايه خلفة لمن اراد ان يتذكر او ايه او اراد شكورا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا طب يغشي الليل النهار لا ويغشي النهار الليل وحذفت للايه؟ للاعتماد على الايات السابقه اللي هي منها ولا الليل سابق النهار لا ده سابق ده ولا ده سابق يبقوا اتخلقوا ايه؟ لو مفتوحه يبقى لازم واحد منهم يجي الاول ان كانت الشمس خلقت مواجهه للصدر يبقى النهار يبقى. وبعدين تفيد يبقى يوجد مين؟ طب وكانت الشمس قد خلقت غير مواجهه للسطح يبقى الليل وجد اولا وبعدين اطلع تريد النهار يقول هو ولا الليل ساكن النهار ليلة سبيبة ولا سبيبة والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد إيه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرك مسخرات لألك مش مختارة زيك تعمل ولا ما تعملش لا ولذلك تجد النواميس الكونية تقول الشيء تم ماليش دخل فيها ولا اختياراته لها دخل ماشية بإيه إيه نظام وتحسبها يقول لك في الوقت الفلاني سبقت الأرض بين الشمس والقمر وفي الوقت الفلاني يجي القمر بين الأرض والشمس يجي لحظة خصوب وهنا قلت مش شكت لها تمام يبقى دي معمولة بإيه بحساب بحيث يوشي الليل النهار يطلبه حديثا يطلبه ايه الليل بيعتمد النهار ويطلب كده اكنهم ايه نعم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر الا له الخلق والامر فبالخلق ايجاد الاشياء من عدم والامر ايه ام قال لك الكل لما اتولد كده في شؤون الحياه بقى شؤون الحياه والكفر يبقى الخلق مش خلق ثم ترك الامر لا خلق وبعدين ليه له الامر بعد ذلك يعني قيوميته باقية مش زاول سلطانه في ملكه لا ساعة الخلق ثم ترك النواميس تعمل قال لك لا يبقى يعطل النواميس ولذلك جعل معجزات الانبياء لتعطيل مين التعصير انه مش عشان نفهم ان الكون مش ماشي كده بالطبع او بالعلة الا يبقى الخلق والامر اذا نظرت الى كلمة الامر دي ان الامر كله لله الامر الامر الكوني لما الامور الاختيارية ايه يبقى لله فيها امر وليك انت فيها ايه تفيع فانت حر تاكل ما تاكلش تشرب ما تشربش تلبس ابيض تلبس احمر ولذلك هناك يغشيكم النعاس ايه اما نذر منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويزيد عنكم ايه ويثبت به الاسباب يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوبهم لو كانوا عندنا مات ما ماتوا وما قتلوا قل ان الامر كله الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين حين تبارك الله من احسن الخالقين وقلنا لان في غير برضه بايه بيخلق الاوصاف اللي ذكرها الله لذاته واوجد فيها خلقه لا كل لفظ له ايه له معنى هي الا تبارك الله احسن الخالقين على الاتمام طب اذا نزلنا ايه اسرع الحاسبين يبقى برضه الناس بتحسب الخلق بيحسنوا ولا لا ومش الخلق عادي بيحسنوا بالوقت ده الات عادت بايه الات عادت بتحسب بس قولوا الالات اللي بتحسب دي مشحونة من الانسان اللي حسب كويس يبقى اسرع الحاسب قال لك لان الحساب انت تقعد تعمل دي جنب ودي فرشه ودي فرشه ومش عارف تاخد ايه كل حدث من الحساب ياخذه مده لكن الحق اذا كانت الاله بتعمل شوف انت تقعد تعمل العمليه الحسابيه الوقت كان يقعد يعملها بساعه ولا بنص ساعه الاله الحسب تعملها بايه الله اذا كان مما خلقت من اسريع الايه الحساب بل خلق الكل ما اسرع ولا مش اسرع اسرع الحاسبين وايضا لانه ليس للامر حساب واحد وانما انت لك حساب مع الله وزين لك حساب مع الله والحساب مع الله متعدد بتعدد افراد المحاسبين فيبقى مسألة عايزة سرعة يبقى حاسبنا ويحاسبنا مسألة عايزة ايه أن اوعى تفتكر انها عايزة علاج وعايزة ايه وعايزة ولذلك لما سئل عنه قال يحاسب الله خلقه في وقت واحد قال له ايه والعجب بتيجي ايه الم يرزقهم في وقت واحد فكيف هي المسألة متكلفة حالة يبقى اقرا الحاكمين كان في معاملة دلوقتي ايه الصلاة الحاكم ستة حتى الحروف الابدية الحائط او مش في حائط خاص يبقى اسرع الحاسبين ادي واحد تبارك الله احسن الخالقين. اجل خاها ايه؟ هتبقى الرئيس. الرئيس فيها ايه؟ ارحم الراحمين وخير ايه؟ رب لا تذرني فردا وانت خير ايه؟ الوارثين. ويمكرون ويمكر الله والله خير ايه؟ الماكرين. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير ايه؟ والله خير ايه؟ الرازقين. اذ نادى في الجنة قال له ايه؟ وانت اصحاب الراحمين. وانت اصحاب ايه؟ يبقى الستة كده حاسبين خالقين راحمين رازقين ماكرين وارثين. الالفاظ اللي وردت والاداء اللي يعني فيها مع فلقه. تبارك الله رب العالمين وتبارك الله تعالى تنزه. اوعى تكون في احداث مش عارف ايه وتجيب اجيب الاحداث منك انت، لان في فرق بين القدره المطلقه والانفعال من القدره المطلقه بالاراده وبالكل. ادعوا ربكم. ادعوا ربكم. طب الدعاء ده ايه؟ الدعاء انما يكون من عاجز يدعو قادرا على ما عجز عنه. شفت؟ ادي معنى اهو، معنى دعاء اني عاجز عن ايه؟ عن شيء. طب بدعو مثلي ولا بدعو قادر على الانجاز؟ يبقى الاول الذي يكون عاجز تبقى كشف مالك، تبقى القوه اللي انت شايفها لنفسك هنا وهنا وهنا وهنا دي قدراته محدوده. ويأتي عبد عليه. يبقى انت كنت بتبغى ولا بتتكبر اعرف مركزك كويس. يبقى مجرد الدعاء تضرع وذله وخشوع واقرار منك انك انت مش عاجز. طب انت عاجز وطلبت من مين؟ يبقى شوف استحضار عجزك وقدره ربك هي دي استدامه اليقين الايماني. استدامه اليقين. وربنا ما جعل للناس حاجات الا علشان الحكايه دي. ليه؟ قال لك لان الانسان اذا ما راى الاشياء تنفعل له ويفتكر ويبتلع ويعمل ومش يمكن يقتل ايه؟ يحضر غرور. يقوم يجيب له حاجه تعدوا عليها الاسماء. يقوم يبدا ويعمل ايه؟ ويجي بقى اللي كان متكبر واللي كان عنده سلف واللي كان عنده عشرسه واللي كان عنده ويجي الراجل اللي قاعد منقطع الى الله كده وبعدين يجي يقول له النبي كده ايه احسن من الازمه وعايزين البنك عايز الفلوس والناس عايز مش عارف فانت في عزه دول والمش عارف الراجل الغلبان اللي قاعد قالك هو فاهم ان هو اقرب الى الله وهو عاجز وهو يعني يفضل القادر. يبقى اذا مجرد الدعاء ايه هو؟ الدعاء واظهار السنه والخضوع لمين؟ عشان تستجيب اليقين الايه؟ اليقين الايماني يظل ايه؟ مصحف. ادعوا ربكم تضرعا. اوعى تدعي وافضلك ان تفضل حاجتك في الدعاء. ادعي فقط لقصد اظهار الذراعه والسنه والخشوع. يبقى هو ثمره الدعاء ايه؟ ده اللي لو ما دعتش امورك هتمشي كما قدر لها ولا لا؟ خلاص؟ عن اول. امال ايه حكايه الدعاء لك اداره ايه؟ واياك ان تقل انك انت بتدعي ربنا علشان يعمل لك الحاجات دي ربنا مش موظف عنك. ربنا عامل كنترول على طلباتك. انا اطلب لو كان بيقين على كل اللي اطلبه بقى كده يا انا بطلب اشياء ضر ويدعو الانسان من الشر دعاءه للخير وكان الانسان عدول. انا عايز يا رب وانا عايز يا رب وانا عايز كل ما تتعبدش في احد ويزاف لك شر عليك. يبقى ربنا عامل ايه؟ عامل كنترول علينا. فاياك انك انت تيأس حين لا تجاب دعوتك التي في بالك. ليه؟ لان يمكن هي دي لو حققت لك يجي منها الشر. ويترك الله لمقضية كونه اشياء تبين هذا. يقول لك يا سلام الشيء ده اللي كنت بتمناه فهو فيه شر علي. شوفوا الاتجاه اللي ما حصلتش الاسلوبين اللي الزمان اللي هو لو سالت اللي انا مش هتمشي وانت انا هتعطل وانا مش عارف ايه الرجل وبعدين يجي يمر على الاسلوبين تعطل له ساعه ولا ساعتين ويجي يروح يرجع كمان من الترعه مش عارف يا سلام. يبقى اذا اجعل حظك من الدعاء لا يدفع الى ما تدعو اليه ولكنك دعوت لانك تطلب الخير. مش كده؟ يوم ربنا يقول تقديرا للخير ليس هنا. ودع على بقيوميتي وعلمي اعمل لك الخير من حيث اعلم انه الخير. الخير من دي ما تجيلكش. لكن انت فاهم انها ايه؟ انها تجيلك. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان ايه؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلون. حوري لكم ويوري لكم أشياء تلقوها وجات لكم وجات شر عليكم، وأشياء ما جات لكوش وبعدين أشياء تلاقيها كل الإيه؟ كل الإيه.